بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على متن منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا سعود ابن مطلق الودعاني حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المياه. قال: وأما الصلاة فلها شروط. نعم، هل أقرأ عليكم شيخنا؟ تفضل تفضل اقرأ. بسم الله الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء، وهي الأصل. لحظة شوي يا أخ عيسى، لحظة شوي. نعم شيخ. قال المصنف: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة. هنا أفادنا المصنف أن الصلاة لها شروط، وأن الشروط تتقدم على الصلاة، فالشروط خارج ماهية الصلاة، وهي تتقدم عليها ولا بد منها، فلا بد من تقدم الشروط على العبادة. من غير هذه الشروط لا تقبل العبادة ولا تصح. فمن الشروط للصلاة الطهارة، ومنها استقبال القبلة ودخول الوقت وغيرها من الشروط. وهنا الشيخ ذكر الطهارة وأنها من شروط الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث الأكبر هو الذي يكون بالجنابة، والجنابة تكون بإنزال المني وهو الماء الدافق بشهوة، سواء كان ذلك بجماع أو باحتلام. وكذلك يكون الحدث الأكبر إذا جمع الرجل زوجته وإن لم ينزل وإن أكسل، إذا غيب الحشفة في الفرج فإنه يكون بذلك محدثا الحدث الأكبر ويجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل. والأصغر وهو الحدث الذي يكون بالخارج من السبيلين وبالنوم وبأكل لحم الإبل، وسوف يأتي نواقض الوضوء في ما نستقبل من الدروس. قال: والنجاسة. هنا التطهير من النجاسة في ثلاثة أشياء: في الثوب وفي البدن وفي البقعة التي يصلي عليها. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل. إذن هذا هو الأصل، أن الإنسان يتطهر بالماء. نعم. والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. إذن هنا الشيخ قال: فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، ويعبر عنه العلماء بقولهم: كل ماء بقي على خلقته التي خلقها الله عليها فهو ماء طهور، كما الأمطار والبحار والأنهار والعيون كلها تطهر وترفع الحدث وتزيل الخبث، فيطهر من الأحداث التي هي ما تمنع من أداء الصلاة، والأخباث النجاسات التي تكون على البدن والثياب. قال: ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. فإذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإنه يكون طهور يطهر، لأن هناك قول للعلماء أن الذي يتغير بالطهارة يكون طاهرا غير مطهر، طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، ويقول ليس بطهور. ولكن الصحيح والذي ذكره شيخنا ورجحه أنه يكون طاهرا بشرط ألا يسلبه هذا الذي خالطه اسمه، فإذا سلبه اسمه فإنه لا يتطهر به. مثلا إذا وقع في الماء شيء من الزعفران فغير لونه تغييرا بسيطا ولكن ما زال يسمى ماء، فهذا يتطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث. لكن لو أنه هذا الزعفران سلبه اسم الماء المطلق وأصبح ماء مقيدا فيقال ماء زعفران، هنا إيش؟ سلبه اسمه اسم الماء، فهنا أصبح الآن هذا الماء ليس ماء مطلقا إنما هو ماء مقيدا، وعلى ذلك فهذا لا يتطهر به. وكذلك ماء الورد، إذا أصبح الماء يسمى ماء ورد مع أن لونه إيش؟ زي لون الماء مثل لون الماء، لكنه أصبح اسمه ماء ورد سلبه الاسم المطلق، فهنا أيضا هذا لا يتطهر به. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء الطهور لا ينجسه شيء. رواه الأسن وهو صحيح. نعم. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه، وهذا إجماع عند العلماء أن الماء إذا تغير تحت أوصافه وهي الأوصاف الثلاثة لونه وطعمه وريحه بنجس فإنه يجتنب ويصبح الماء نجس، لا يجوز أن يتطهر به في الأحداث ولا في النظافة من الأخباث. لكن هنا مسألة: لو تغير بالمجاورة، لو تغير بالمجاورة في المخالطة يكون نجسا، لكن لو تغير بالمجاورة هل يكون نجس؟ يعني ماء غدير في الصحراء وعنده جيفة حيوان، حيوان مات ورائحة الحيوان انتقلت إلى الماء، هل يكون الماء بذلك نجسا؟ ها؟ نعم، العلماء يقولون لا يكون بذلك نجسا لأنه لم يتخالط بالنجاسة، فبذلك يكون باقي على أصله وهو أنه طاهر. نعم. والأصل في الأشياء. تفضل يا خيسة. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فإذا شك. هذه قاعدة عامة. هذه قاعدة عامة. من القواعد العامة في الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. فلا ينقل عن الأصل إلا بدليل. فأي شيء سئلت عن هل هو طاهر فالأصل أنه طاهر، هل هو مباح فالأصل أنه مباح، حتى يأتي الدليل أنه أما أنه نجس أو أنه محرم. وهذه تفيد طالب العلم في لو حدث أي شيء من الأشياء التي تأتي في هذه الأزمنة، مثل ما لا يعرف من هذه النبتات والخضروات والفواكه، فإن الأصل فيها الإباحة والأصل فيها الطهارة حتى يأتي دليل من الشارع، أو تترجح المضرة فيكون محرما بسبب ضرره كالسموم. فالسموم قد لا تكون نجسة ولكنها محرمة لما يحصل منها من الضرر. بعد حتى ما نفعل مليان فيه تشتير. تفضل. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. قال الشيخ: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، للقاعدة التي تقدمت أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فهذا هو الأصل، فلذلك يبنى على هذا الأصل، فلا يحتاج هذا إلى دليل، لأن بقاء ما كان على ما كان، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، يعني هو توضأ لصلاة العصر ثم لما جاء المغرب شك هل أحدث أو لم يحدث، فالأصل أنه لم يحدث وأنه باقي على طهارته، ولكنه لو أنه بعد العصر تيقن أنه أحدث، ولكن شك هل توضأ بعد الحدث أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ فيبني على اليقين. وهذه القاعدة تدخل في جميع الدين، جميع الإسلام في الأصول وفي الفروع. الحديث هنا أتى بأمر عملي فرعي، وهو في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وكذلك في الأصول، فالأصل أن الإنسان المؤمن على إيمانه، ولا يجوز أن يخرج من الإسلام إلا بيقين، وهذه من أعظم الأمور، وهو تكفير أهل الإسلام، فالمسلم لا يكفر إلا عن يقين، أما لغلبة الظن أو للشك فإن هذا لا يجوز. وهذا من الأمور التي يجب على طالب العلم أن ينتبه لها، لأن في الاستعجال في التكفير وإخراج الشخص من الإيمان أمور عظيمة تترتب على ذلك، منها أنه يحكم بردته ويحكم بأنه يقتل إذا لم يتب، وأنه لا يرث ولا يورث، وغيره من الأحكام التي تتعلق بأحكام المرتد. نعم. باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ثم انتقل الشيخ إلى باب الآنية، وذلك لأن الآنية الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يتطهر به للصلاة، فحسن أن يذكر هنا لأنه وسيلة من وسائل الطهارة ورفع الحدث. قال الشيخ: وجميع الأواني مباحة، وهذه على القاعدة المتقدمة أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فإذا هنا الشيخ بنى على هذه القاعدة. قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. فإذا الذهب أفادنا الشيخ أنه لا يجوز أن يستعمل في الآنية، وأما الفضة فتستعمل في الآنية إذا احتيج إلى الفضة في ذلك، كأن يكون الإناء به شعب فيريد أن يجبره بذلك، يعني كسر ويريد أن يجبره بذلك، فإن ذلك جائز بشرط أن يكون بقدر الحاجة، بقدر هذا الكسر الذي في الإناء، وأن يكون يسيرا. وأما إذا كان أكثر من الحاجة فإنه يدخل في الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا، أي للكفار يستعملون في الدنيا يتمتعون بها، ولكن في الآخرة هي لمن؟ للأهل الإيمان. نعم. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال الشيخ: باب استنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء، الخلاء هو مكان قضاء الحاجة، ثم خلاء، أن يقدم رجله اليسرى، وهذا في جميع ما حقه عدم التكريم، فإنه يبدأ فيه باليسرى، وكل شيء حقه التكريم فإنه يبدأ فيه باليمنى، فالأكل والشرب باليمنى، والمصافحة باليمنى، ودخول المسجد باليمنى، وأما الخروج من المسجد فباليسرى، فالذكر اليسرى أول من خرج، لكي تكون اليمنى آخر ما يخرج من المسجد. وكذلك في دخول الخلاء يدخل باليسرى، وإذا أراد أن يخرج يخرج باليمنى. وكذلك في لبس الثوب يدخل الكم الأيمن قبل الكم الأيسر، وكذلك في السروال، ثم يقول بسم الله، أي قبل دخوله يسمي الله جل وعلا، ثم يتعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث، هناك من العلماء من فسر الخبث بأنه ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، وهناك من قال الخبث كل ما هو خبيث من نجاسة وغيرها. قال: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، وطلب المغفرة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: قول الخارج من الخلاء غفرانك مناسب في هذا، لأنه بقضاء حاجته قد تخلص الحسي، يقول قد تخلص من النجاسة الحسية، النجاسة المعنوية. تسمعني؟ عفوا شيخنا، انقطع. عيسى تسمعني؟ نعم، انقطع لي ثواني حفظكم الله. لما ذكرتم أن العلماء قالوا أنه من المناسب أن يقول غفرانك عند خروجه من الخلاء. نعم، ويقول غفرانك عند خروجه من الخلاء، لأنه بقضاء حاجته قد تخلص من النجاسة الحسية، فيطلب بعد ذلك أن ينقيه الله جل وعلا من النجاسة المعنوية، وهي الذنوب والمعاصي، فيطلب من الله جل وعلا المغفرة. الحمد لله، الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه الزيادة هناك من يضعفها من العلماء فهي ضعيفة على الراجح. نعم. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو الاعتماد الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى، هذه يقول العلماء أنه يكون أسهل لخروج النجاسة منه، وإلا هذه الصفة لم يأتي عليها دليل، إنما يقولون أن هذا أسهل في قضاء الحاجة. وعلى ذلك الإنسان في قضاء الحاجة يفعل ما هو أسهل له. قال: ويستر بحائط أو غيره، هذا من أداب قضاء الحاجة، أن يستتر عن الناس إما بحائط أو بغيره، أو يستتر بالابتعاد. ولذلك سمي قضاء الحاجة بإتيان الغائط، والغائط الأصل فيه الأرض المنخفضة، فالذي يريد أن يقضي الحاجة يأتي إلى أرض منخفضة لكي يستتر من الناس، فأصبح بعد ذلك يسمى على الفعل، وهذا من الآداب التي يتأدب بها العرب سابقا. نعم. ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. قال: ويبعد إن كان في الفضاء. السنة يقول العلماء أنه إذا كان في الفضاء أنه يبتعد، إذا كان للغائط، وأما للبول فالأمر في ذلك واسعا، فلا يشترط في البول ما يشترط في الغائط، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قضاء البول كان لا يبتعد عليه الصلاة والسلام، إنما كان يبتعد في قضاء الغائط. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. هذا الرابع، أو في محل يؤذي به الناس، يجمع ما تقدم. فالطريق هو طريق الناس الذين يسلكونه، فقد إذا قضى حاجته فيه أن ينجسهم أو يرون النجاسة فيتقززون من ذلك، وقد تؤذيهم أيضا رائحتها، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك. وكذلك محل جلوس الناس نفس المفسدة التي في الطريق أو تحت الأشجار المثمرة، وذلك أن الثمار قد تسقط على الأرض فتتأذى بهذه النجاسة، أو أن تكره الناس هذه الثمار لما حولها من النجاسة والرائحة الكريهة. لذلك على المؤمن أن يتأدب بالآداب التي أرشدها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين، وهو قضاء الحاجة في طريق الناس وظلهم. قال العلماء لأنه سبب للعن، لأن الشخص إذا مر في الطريق أو في الظل ورأى هذه النجاسة لعن فاعلها. ولذلك الإنسان أيضا مطلوب منه أن يقي عرضه من أن يسب، فلذلك يبتعد ويتجنب هذه الأمور. نعم. ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. وهذا أيضا من أداب قضاء الحاجة، وهو عدم استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا هنا خطاب لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة هي الجنوب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يشرقوا أو يغربوا. فإذا كل أهل بلد يتجه إلى الجهة التي تكون بخلاف القبلة، فأهل المغرب قبلتهم المشرق، فلو شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، ولكن يذهبون إلى إيش؟ الشمال أو إلى الجنوب. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة أو تستدبروها حال قضاء الحاجة، هل هو عام في الصحراء وفي البنيان؟ اختلف العلماء في ذلك، فهناك من العلماء من قال أن هذا عام فلا تستقبل القبلة ولا تستدبر في الفضاء وفي البنيان، وهناك من العلماء من قال إنما الجائز في البنيان هو الاستدبار، أما الاستقبال فيبقى على الأصل. لماذا؟ قالوا لأن عبد الله بن عمر صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، فقالوا هذه في البنيان وعلى ذلك يجوز هذه الصفة، وهو الاستدبار دون الاستقبال، لأن الاستقبال أشنع من الاستدبار. وهناك من العلماء من قال هذا الحديث إنما في الفضاء، وأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة ساتر فإنه يجوز، لأنه آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث جابر رضي الله عنه. وهذا هو الذي يختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أن المنع إنما في الفضاء، وأما في البنيان فإن الأمر فيه واسع. ولكن مع ذلك لو أن الإنسان في البنيان بنى المراحيض على غير اتجاه القبلة لكان حسن، وهذا الذي يفعله المسلمون. نعم. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. هنا الشيخ قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار أو نحوها تنقي المحل. هنا الاستجمار وهو بالحجر أو ما يقوم مقام الحجر كالأوراق والمناديل وغيرها، بشرط أن تنقي المحل محل قضاء الحاجة. والاستجمار لا بد فيه من ثلاث مساحات، فلا يجوز بأقل من ثلاث مساحات. ثم استنجى بالماء، ثم بعد الاستجمار استنجى بالماء، وهذه يقول العلماء هي أفضل صفات تنظيف محل قضاء الحاجة. ولو اقتصر على أحدهما لجاز، يعني اقتصر على الأحجار أو اقتصر على الماء جاز. كثير من الناس يظن أنه لا يصح إلا بالماء، نقول أن الاستنجاء بالماء جائز، وإذا استجمر واكتفى بذلك حتى مع وجود الماء فهو جائز، يعني كما في المراحيض عند الغرب، فالمراحيض عند الغرب إنما يستخدمون المناديل، فلو إنسان استخدم المنديل ثم خرج وتوضأ ولم يغسل الفرجين مكان قضاء الحاجة فإن صلاته صحيحة ولا شيء في ذلك، لكن باتباع الشروط التي في الاستجمار، ومن الشروط أن يمسح ثلاث مسحات منقية، فإذا احتاج زاد، والسنة أن يقطعها على وتر ثلاث خمس سبع، ولو قطعها على أربع أو ست جائز. والشيخ قال هنا ولا يستجمر بالروث والعظم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. بالروث لأنه رجس، لما أتي له بروثة ردها وقال إنما هي رجس. والعظام هذا إذا كان الروث روث حيوان النجس فإنه رجس، أما روث الحيوان الطاهر كالإبل فإنه أيضا لا يجوز الاستجمار بها، ليس لنجاستها ولكن لأنها بالاستجمار بها تفسد على إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن روث دواب بالإنس طعام لدواب بالجن، فلذلك بالاستجمار بها يفسدها على دواب بالجن. وكذلك العظم، فالعظم لا يجوز الاستجمار به لأنه يفسد على الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل عظم ذكر عليه اسم الله أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، فهذا مما طلبه الجن من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بذلك واستجاب الله له في دعائه. فإذا استجمر بالعظم يتم إفساد على إخواننا من الجن. قال وكذلك كل ما له حرمة لا يجوز الاستجمار به كالأوراق التي عليها العلم الشرعي لا يجوز الاستجمار بها لأن هذه لها حرمة أو عليها اسم الله أو غير ذلك. وأيضا من الشروط التي ذكرها أهل العلم في الاستجمار والشيخ لم يذكرها أن لا تتجاوز النجاسة مكان العادة، أن لا تتجاوز النجاسة مكان العادة، بمعنى لو إنسان قضى حاجته ثم البول وقع على فخذه ومسح الفخذ بحجر هل يجوز له أن يتوضأ ولا يصل المكان قال العلماء لا يجوز له، بل يجب عليه أن يغسل الفخذ، لأن النجاسة وقعت على الفخذ، والفخذ ليس مكان العادة في قضاء الحاجة حتى يطهر بالحجر ونحوه، إنما هذا مختص بطهارة الماء، فلا يمكن أن يطهر بالأحجار وغيرها، بل لا بد من غسله. نعم، نقف على هذا يا عيسى. طيب شيخنا، لا بأس، لأنها الظهر قرب عندكم المغرب. نعم نعم شيخنا، نأخذ شيئا من دلائل التوحيد. نعم طيب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الجواب: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو السؤال الأول من دلائل التوحيد: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال الشيخ: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره إذا تولى عنه أصحابه، فإنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق فيقول: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقولون. قال: فيضرب بمرزبة من حديد يغوص فيها، يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويسمع صيحة كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. هذا فيه أن الكافر يعذب في قبره. ولكن هذا السؤال هل هو لكل الناس، للمسلمين وللكافرين؟ قال العلماء: هي لكل من دخل القبر، هذا قول. وقول آخر أن هذا السؤال للمسلمين ولمن هو منتسب للإسلام من المنافقين، أما الكافر فإنه قد فرغ منه فلا يحتاج أن يبتلى ويمتحن، إنما الابتلاء والامتحان في القبر لمن هو مسلم ومن ينتسب للإسلام. المنافق ينتسب للإسلام ويظهر أنه مسلم، وهو في الحقيقة إنما مسلم بلسانه كافر بقلبه، ولذلك يقول: ها ها لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما يقولون. أما الكافر فلا يقول سمعت الناس، لأنه قد لا يسمع ما جاء من دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا في قول الله العلم، هم كمن يقول أن الأسئلة لجميع الناس، وهناك من يقول إنما السؤال لمن ينتسب للإسلام، المؤمن والمنافق. نعم. السؤال الثاني: من ربك؟ الجواب: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هنا الإقرار بأن الرب هو الله، والرب هو السيد والمالك، يسمى الرب المدبر المتصرف. ولذلك قال الشيخ في السؤال الثالث: نعم تفضل عيسى. السؤال الثالث ما معنى الرب؟ الجواب المالك المعبود المتصرف وهو المستحق للعبادة. فهذا هو الجواب، أن الرب المالك المعبود المتصرف. فمن معاني الرب المالك، ولذلك قال رب المال، رب البيت، رب المنزل. فالله جل وعلا هو المالك المعبود المتصرف وهو المستحق للعبادة. الربوبية هو الإقرار لله جل وعلا بفعله، فهو توحيد الله بأفعاله، أنه هو المالك وهو الخالق وهو المتصرف وهو المدبر. فهنا العبد يعترف لله جل وعلا بأنه هو المالك لذلك كله، ولم يقع الخلاف من الأمم على أنبيائهم في ذلك، بل كانت الأمم مقرة أن الله هو المالك المتصرف، ولكنهم إنما ينازعون في أنه المعبود، وهو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء وأممهم، إلا من هو معاند. هناك من هو معاند وعناده إنما عن تكذيب ظاهر مع يقين في الباطن، كما جاء عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ففرعون جحد موسى أن يقول له رب في السماء مع أنه يعلم ذلك، جحده ظاهرا، وأما في الباطن فإنهم يؤمنون بذلك. ولذلك هناك من العلماء يقول لا يوجد من هو كافر في الربوبية، بل وإن أظهر ظاهرا أنه كافر الربوبية فإنه موقن بذلك في الباطن. فإذا الرب هو المالك المدبر المتصرف. ثم قال المعبود. هنا الشيخ المعبود، الشيخ ذكره هنا في معنى الرب لأن من لوازم الربوبية العبودية، فلما تقول الله ربي يلزم من ذلك أن تعبده، كما أن قول لا إله إلا الله متضمن للربوبية. فالعلماء يقولون الربوبية لازمة للألوهية، والألوهية متضمنة للربوبية. ولذلك هنا الشيخ ذكر أن المعبود من معنى الرب لأنه لازم له لا ينفك عنه. نعم. لعلنا شيخنا بعد إذنكم نقف عند هذا الحد لقرب أذان صلاة المغرب. لا مانع. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. ونستأذنكم. عندكم سؤال؟ أي نعم يا شيخنا تكرما. نعم. حفظكم الله شيخنا. ما الضابط في سلب الشيء لاسم الماء؟ وكيف نعرف حد ذلك؟ الضابط في ذلك العرف. إذا كان ما زال يسمى ماء مطلقا هذا ماء، فهو باقي على طهوريته. لكن إذا غلبه الاسم بحيث يقال هذا ماء زعفران أو هذا ماء ورد، فأصبح ليس اسما مطلقا، ليس ماء، إنما مضاف، ماء كذا، فهنا يصبح الماء، يصبح الماء هنا ماء مقيدا مضافا، فهذا الذي سلب اسم الماء فلا يتطهر به. الآن لما تجد في الأنهار الطحالب مخالطة للماء، في البرك تجد الطحالب مخالفة للماء، ومع ذلك ما أحد يقول هذا طحالب، يقول هذا ماء، فهذا بقي على الاسم، اسم الماء لم يسلب. لكن لو كان في إناء صغير وقيل هذا طحالب، هنا سلب اسم الماء فلا يتطهر به. الإشكال عندنا شيخنا حفظكم الله في منطقتنا، عندما تكثر الأمطار يتغير لون الماء. أيوة، يصير الماء يعني كأنه أيوة لونا يعني بنيا، كدر كل ما فيه. أي نعم، كأن فيه كدر يعني، يكون كدرا. هذا هو. أيوة، هذا الكدر إذا سمي طينا فهنا لا يتطهر به. وأما ما دام اسمه ماء وإن كان كدرا فهو يتطهر به. بارك الله فيكم. لما تجي لما تنشف المياه وتبقى ما يبقى إلا الطين، فيقول لك هذا إيش؟ هذا طين. هنا لا يتطهر به، لكن لا صار ماء كثير أول ما ينزل المطر ما أحد يقول لك هذا طين، يقول لك هذا ماء، وإن كان لونه لون التراب. يكون أحمرا مثل الطين الذي خالطه، لكن ما زال الناس يسمونه إيش؟ ماء. يسمونه ماذا؟ يسمونه ماء. إذا يتطهر به. نعم الله يحفظكم شيخنا. السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله، بالنسبة للحدث الأكبر ذكرتم أنه يكون إذا غيبت الحشفة في الفرش وإن لم ينزل، يعني السؤال ما الدليل شيخنا حفظكم الله على كون التغييب الحشفة في الفرج مما يوجب الاغتسال من الحدث الأكبر؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثالث حفظكم الله، الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بالنسبة لقضاء الحاجة، ذكر الاستجمار ثم الاستنجاء، هل هذا الترتيب يفيد الأفضلية أما أن المرأة إذا استنجى ثم استجمر فيكون يعني قد أصاب السنة كذلك؟ لا، هو السنة، هل الاستجمار والاستنجاء من السنة؟ هنا خلاف في المسألة. هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع بين الحجارة والماء؟ لم يأتي دليل. ولذلك القول أن الاستجمار والجمع بينهما أفضل يحتاج إلى دليل، يقول به بعض العلماء لكن ليس هناك دليل. ولذلك نقول أن استجمرت أو استنجيت كلها جائزة، ولو اقتصرت على الاستنجاء والاستجمار هذا الذي ورد ولم يكن من عادة السلف الجمع بينهما، ورد في في في أهل مسجد قباء، بعض العلماء قالوا في أهل مسجد قباء أنهم كانوا يتبعون الأحجار الماء، ورد عن أهل قباء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة لأسئلة القبر، هل التوفيق للإجابة عنها يشمل جميع المسلمين سنيهم ومبتدعهم أم أنه خاص بأهل السنة؟ ما هذه لمن مات على الإسلام، الإسلام العام. من مات على الإسلام العام يوفق للإجابة، ولكن قد يعني قد يكون سرعة الإجابة تختلف بين من كان على المنهج السليم القويم فيوفق، وبين من ليس على ذلك قد يتعتع ويتأخر بالإجابة ولكنه يجيب. أما من مات على الكفر والنفاق فهو الذي لا يوفق للإجابة، لأن من مات على الإيمان فإنه من أهل الجنة قطعا، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه من دخول النار أو غير ذلك. فتكون الإجابة للإيمان من مات على الإيمان، وإن كان مقترفا لكبائر الذنوب. أحسن الله إليكم شيخنا، تمت بفضل الله جل وعلا وجزاكم الله خيرا. وعليك لا هنا عيسى، عندنا أحد الأخوة يسأل سؤال، فتريدون ولا نقطع ونجيب عليه؟ لا لا لا نريده شيخنا. طيب تعال اقرأ السؤال علشان يسمعون وتقول إجابة لل... أسأل يا شيخ، أقول تقول الماء طهور مطهر، فهيج مثلا الاختصار به من النجاسة الكبرى. لا. طيب بالنسبة للصابون، هل هو طهور مطهر مثلا مرضو؟ الصابون تبع، الصابون تبع، فلا يوسف، ما يوسف، إنما هو مثل مثل الشدر مع الماء، فهو لا يؤخر ولا يقدم، الأمر يعود إلى الماء هو الذي يطهر. بتأخر ما بقي بتغير بطاهر وبقي على اسمه، فلم يسلبه طهوريته. سمعت السؤال؟ نعم شيخنا. يقول إذا كان الإنسان اغتسل بالصابون مع الماء، هل الصابون هنا يسلب الماء الطهورية؟ قلنا لا، لا يسلبه، لأنه إنما خلطه وهو قليل بالنسبة للماء الكثير. فالأصل الماء أن الماء بقي على طهوريته. جزاكم الله خيرا شيخنا. مرحبا ومسهلا. الله يحفظكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله لكم. وفقنا وإياكم ورحبا يا رب. آمين وإياكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم. الله يعين وإياكم على إكمال الكتاب. آمين آمين شيخنا، نسأل الله التيسير، نسأل الله أن يكتب لكم الأجر. الله حياكم الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.